وقت القشور بقى مهجور مفيش واحد جواه. ده زمان غريب الصح عيب دول يا اخويا ودول تقدر تقول عايشين في وهم والوهم كله هوا. نفس الوشوش غدر وخيانة جرح وأهانة ما تغيروش. بيقولوا احنا واحنا وهم ما بيفهموش ما بيفهموش. ما انتوش تمام غلطتنا بنأمن ونتخدع ونقول علام. الهيئة من بره راجل جدع كله كلام كله كلام. من كام سنة كنت بشوف صاحبي قصادي هو أنا. دلوقتي الغل عنده عادي ما بنتبنى ما بنتبنى. طلقتنا حية للمنوفيه عاملين لكم انكلاب. الباشا باشا كله يتلاشى نسف فوق التراب. تعظيم سلام لأعلى رتبة قلبي أحمد إيهاب. مبدأ جميل إنك أصيل ما بين وشوش متلون. دقت ساعتك الوقت فات قدر الحياة ملعون. دفتر حساب بين الصحاب ما تقولش كم مليون. فكرت تتعب وقعدت فكر اضرب طناش للكون. بيت الأصول بقى مهجور مفيش واحد جواه. بند الندى لأصحابه ياما والكل بايه. ده القلب مل مش لاقي حل ما تقولش دي حياة. تقدر تقول عايشين في وهم والوهم كله غوى. أنا للنهار حلمي أكون مرتاح البال ده أنا وسط نار. مش لاقي حل يحل الحال غير المرار غير المرار. أصحاب كيوف خلوني أقطع مية ونور ما بقتش أشوف. دي حياتكم مش لمحد بيقول عاشقين الخوف عاشقين الخوف. عاملين دكان وقت هجوم الدم ما تلاقي كله تراكان. الليلة فرحتنا يا ابن عم على المكان على المكان. بنت الجيران عيونها جرحة ضحكتها فرحة رقة وحنان. عشان هماضي للكم مصالحة انتي ادمان انتي ادمان. شفت يا صاحبي تبعني صاحبي ده انا اللي كنت شريه. ما تقولش صاحب ده شر ساحب ازاي تقامل ليه. شلته في عيني اصبح رميني يا ريته تمر فيه. جدي بعيب تعز عيب سرك في بيرت الرمين. ما نعيش تسالك في الشدة شارك متربى على الاصول. اعمل حسابك الكل سابك عشان مشيت معذور. ده زمن غريب الصح عيب دول يا اخويا ودول. ما انا قلت لك الدنيا دي يا قاتل يا مقتول. كنت فاكر روحي نسيت عشت حياتي وتلهيت فكرت انك اتنسيت. كدبة وانا كدبتها كان حياتي كلها. مهما عدى ومهما فات حبك عمره في يوم ما مات. عايشة فيا الذكريات احساس وعمره ما انتهى. مفيش مجازف كلامنا قاسي قدامنا لازم تقول اسف. اصل الكلام نازل عالجد ده شمس الناس. آسف ده شمس الناس عشك كلام بدأ السلام الكل يمدح دور عشك عريس أحمد إيهاب تحية للنسور الفرحة زدت اتنين دمار في الدنيا دي هتدور دعوتنا عمالكم بحاله والفرحة دي بيور انت الأساس مين زي ومين برنس جنك زماني تحية خاصة للبيك كبير في اسم منتزه تاني أمجد إيهاب الاحترام الناس قصاده تعاني الكل قال انت الزعيم ده وحده كوكب تاني ابعت نساء يلف يدور في اي جيهة وحارة ده محمود سعد رجلته تكفي يقلب حروب بإشارة محمود زيتون مسك في الكون عالكل عامل غارة لما نسوق كله يفوق لازم تسيب الدارة احمر الصاد وقت حضوره كله يجلب يضرب نار علشان معايا اخويا ودي اللي عم كبار عم كبار الطرقينا ومحمد فتح ده واحد بس الباشا الغالي الباشا الغالي عبدالله السيد مسا خصوص بلاش ما تحلو عبدالله صقر يجرح كتير طلقاته مش في الجو احمد مصري سند الوصلي مسك نزل مخصوص احمد عباس هتيجي قصاده لازم يا عم تلوس فارس مكانه الباشا احمد سعد القائد زعيم زمانه لو جيت قصاده تذبح في شروه ده كبير مقامه ده كبير مقامه شادد سلاح الطلع حي ما انت الريسه جرح الجراح حمد اليبيري وسع له سكه راكن اشباح راكن اشباح يعمل تكان ينسب لجان ده احمد عبد الكريم ادهم اشرف مفيش في تبتو في الهجوم ده جحيم زيزو شفيق معروف ده طب سلامنا ليك يا زعيم واللي عليه يموت مقتول ما يخلي حد سليم حمو الجلال الناس بحالها توسع سكه طرقنا شداد نضرب ذخيره مسكها يلف كل البلاد كل البلاد